بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللحاضرين، وعن المناقضة وهي أن يقول أي ذوب نبذته إلي فهو علي بكذا. لا لا، هذا قرناه. وعن بيع الحصاد. لا، قرناه. عن بيع الرجل على بيع أخيه. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الكلام موصولا عند المؤلف رحمه الله في البيوع المنهي عنها، وقلنا لكم إن البيوع المنهي عنها كثيرة جدا، لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على تسعة صور فقط، وإلا هي أكثر من ذلك. طيب، نحن وصلنا عند الصورة الرابعة من صور البيوع المنهي عنها. قال: وعن بيع الرجل على بيع أخيه، يعني أن هذا محرم، فلا يحل لأحد أن يبيع على بيع أخيه، وهذا محرم باتفاق أهل العلم، محل إجماع أنه محرم. وصورة البيع على بيع أخيه أن يقول: ها، كيف يبيع على بيع أخيه؟ يأتي إنسان فيشتري، ركز معي لأن سأسألكم السؤال الذي بعده. يأتي إنسان فيشتري من شخص بمئة ريال سلعة بمئة ريال، يعني باعه بمئة، فيأتي آخر بائع ويقول له: بكم للمشتري؟ كم اشتريت؟ يقول: مئة. يقول له: ردها وأعطيك بثمانين، أبيعك بثمانين. الآن باع على بيع أخيه، ولا أخوه باع بمئة، ثم هو قال له: ردها وأنا أبيعك بثمانين. عرفت؟ يعني أرخصك بثمن. هذه صورة. أو يقول له: بكم أخذتها؟ يقول: بمئة. قال: ردها وأعطيك بالمئة هذه بضاعة أفضل منها، الماركة الفلانية ولا النوع الفلاني، هي نفسها لكن أصلي. مثلا أنت أخذت تقريبا 100، أنا أعطيك الأصلي ب100، السعر واحد الآن. هذا بيع على بيعه، واضح ولا لا؟ هذا حرام باتفاق أهل العلم، حرام باتفاق أهل العلم. طيب، لكن متى يكون حراما؟ يعني متى نقول أن هذا بيع على بيعه فهو حرام؟ فمثلا لو أن سعد اشترى من عبد الله ب100، جاء محمد وقال لسعد: أنا أبيعك إياها ب80. الحين من البايع الثاني؟ محمد، ها؟ والبايع الأول عبد الله، والمشتري سعد. جاء محمد وقال له: أبا أنا أبيعك إياها ب80. قال سعد: بس البيع انتهت، خلاص بعنا واستلم الفلوس. هل نقول الآن وقع في الحرام باع على بيعه، ولا الحرام بيع على بيعه هي في وقت زمن الخيار ما بينهما أو التداول فيما بينهما؟ المذهب عند الحنابلة أن التحريم إنما هو في زمن الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس، فيأتي وهما يتبايعان، يأتي محمد يجي سعد وعبد الله يتبايعان، يدخل يقول: رد له أنا أبيعك. الآن هذا خيار مجلس الآن، قالوا هذا حرام، وهذا لا إشكال أنه حرام. أو في خيار الشرط، يعني سعد اشترى من عبد الله ب100 سلعة، لكن قال: أنا أشترط أن لي الخيار يومين، يعني أفكر يومين. قال: طيب، في فترة يومين جاء محمد في فترة اليوم خيار الشرط، قال: أخي رد، أنا اللي أعطيك إياه بكذا. خلاص، هذا مذهب الحنابلة، ولا شك أنها في زمن الخيارين لا إشكال عند أهل العلم أنها محرمة. لما؟ لأنه يستطيع أحدهما في زمن الخيار الفسخ، فيغريه فيفسخ، واضح؟ طيب، فمنع من البيع على بيع أخيه لأجل الإفساد والإضرار بأخيه. لكن لو انتهى البيع، لو أن البيع انتهى، معاه في خيار، سلم الثمن سعد وأخذ البضاعة من عبد الله وانتهى البيع، الآن البيع لازم أو ليس بلازم؟ لازم البيع الآن، لازم وانتهى، ولا خيار، ما في رجعة. جاء محمد قال له: لا يا شيخ، حاول رجعها، أنا أعطيك إياها ب80. فدخل الآن بعد البيع وتم، ولا خيار ولا شيء. هل هذا أيضا يسمى بيعا على بيع أخيه فيحرم أو لا؟ المذهب عندهم لا، ما يحرم، ما يحرم، لأن عندهم إنما يحرم في زمن الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس. أما بعد لا، خلاص تم البيع. وذهب جماعة من الأئمة كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وتلميذ تلميذه ابن رجب وغيره من المحققين إلى أن هذه صورة تدخل، فلا يحل لأحد أن يبيع على بيع أخيه ولو تم البيع. لما؟ لأنه فيه نشر للعداوة بين المسلمين. لما تأتي أنت وتغري صدر أخيك المشتري وتقول له ها يا أخي رد يا أخي والله ضحك عليك أنا أعطيك سعر أحسن، تغري صدره على البائع وتجعله لا يأتي له مرة ثانية أو يخش أو ينتقم منه أو يشيء الظن فيه، ففيها درع العداوة بينهم. ثم لا يخلو هذا المشتري أن يوجد أي عذر يتلمس حتى يفسخ البيع، يحاول، لأنك أنت أغريته الآن، فيحاول فتحسس السلعة انزهرت في نفسه فيأتي بأدنى عذر ليفسخ البيع، فأنت الآن حملته على الإضرار بأخي. ولذا قالوا يحرم مطلقا وهو الأقرب، لأن المعنى الذي من أجله يحرم البيع على بيع أخي وهو الإضرار بالمسلم والإفساد عليه موجود فيه حتى بعد البيع، حتى بعد البيع. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض عام أو مطلق، سواء كان في حال الخيار في زمن الخيار أو في غير زمن الخيار، فهو مطلق يشمل كل صورة بيع على بيع أخي. ولهذا لو جئت إلى رجل وقال لك أنا اشتريت سعر فلانية فلا تحدثه إذا كنت بايعا، لا تقول له يا أخي أنا عندي ليه ما مريت علي أعطيك إياها بكذا، لا إياك تفعل هذا. حتى لو جاء سألك وانت عرفت أنه اشترى قل له خلاص الله يبارك لك، لو قلت طب كما ودي أعرف قل له لا ما تنسى سعر الله يبارك لك، لا تفسد على أخي أبدا. ولهذا سيأتينا بعد قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تتطفل لا تتدخل بين أحد، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل بيان معناها. طيب واضح الصورة هذه؟ طيب قال المؤلف رحمه الله وعن بيع الرجل على بيع أخيه. طيب لو أنه اشترى على شراء أخيه إيش حكمه؟ اللي يعرف يرفع يده اليمنى نفسها، يعني يحرم، يحرم لأنها نفس الصورة. طيب كيف صورتها؟ كيف مثلا كيف يشتري على شراء أخيه؟ هذا عندك الثلاثة سعد ومحمد وعبدالله، يلا مثل. اشترى بمئة ريال، تروح سيارة بمئة ريال ما عنده فلوس شباب مئة ريال هيا. أيوة سعد اشترى بمئة ريال من عبدالله برضو سيارة أيوة قال لمن؟ صح أحسنت. الشراء على شراء أخي البائع واحد لكن المشترين اثنين، البيع على بيع أخي البائعان اثنان والمشتري واحد. يأتي سعد يشتري من عبد الله بمئة ريال، يأتي محمد ها ويقول لعبد الله، مو يروح يكلم سعد، الصورة الأولى كان بيع يكلم سعد، لا يكلم عبد الله لأنه من هو الآن عبد الله البائع، يقول له رجع البضاعة وأنا أشتريها مثل 120، أنت بعت 100 أنا أشتريها ب 120، فهذا شراؤه على شراء أخي محرم، محرم. طيب أنا بقرأ تعليل عند المؤلف الشارح سأعلق عليه. الحديث أي بسرعة بسرعة لك. قولي عليه السلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعناها أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو قال أبيعك خيرا منها بثمنها، أو عرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكر، فهذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه. ها بس لحظة لحظة، هذه حطوها بين قوسين، لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، هذه حطوها بين قوسين، وهي العلة التي نهى عنها سلم لهذا البيع. وعليه ليش أنا قلت لكم مهمة؟ وعليه كل معاملة فيها إضرار بالمسلم وإفساد عليه، كل معاملة فإنها محرمة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح خطبته على خطبة أخيه محرمة لما فيها من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، وكذلك اتهامه على اتهامه، وكذلك تقدم طلبه على طلبه في عمل في العمل في الولايات نحوه. يعني لما يجي يقول يا أخي شيء طلع هذا أنا أجي أشتغل بدال وأفعل هذا الفعل، عرفت؟ وكذا كل معاملة فيها إضرار بالمسلم وإفساد عليه تفسد عليه محرمة لا تحل مطلقا. واضح؟ طيب ارجع اقرأ لنا. وعن بيع حاضر لباد. قال وعن بيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر على باد. طيب في مسألة المؤلف قال وعن بيع الرجل على بيع أخيه، قلنا مثلها وشراؤه على شراء أخيه. طيب سومه على سوم أخيه، على السوم ما هو السوم؟ هي تنزل البضاعة ويسام عليها، يعني مزايدة، بعض يسميه بيع المزايدة، خلاص؟ طيب الآن هل يجوز أن يسوم واحد قال أبعطيك فيها 100، جاء آخر قال أبعطيك 120، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب ليش يجوز؟ ليش تنهى عن بيع على بيعه وهنا يجوز سومه على سومه؟ مو لازم. الآن لو أنه أنا قلت في زمن الخيارين لسه ما حصل، في زمن الخيارين ما انعقد البيع، ما داروا بالخيار، يعني ما قبض، قالوا أنا لي أنا أشتري بس أنا ترى لي خيار أسبوع يوم يومين نحو ذلك على حسب ما يتفقا في زمن في خيار الشرط أو خيار المجلس. هاي ما يعني ما أعطاه إذن البيع، يعني ما كأنه قالوا بعتك، يجوز يدخل عليه بالزيادة. إيش رأيكم؟ هو اللي يقال في السوم أن طبيعته تختلف عن البيع والشراء، من ناحية أن البائع أصلا يستحث الناس على الزيادة فهو يرجو الزيادة، وحينئذ نقول السوم نوعان، السوم ها هنا نوعان حتى نعرف أين موطن النهي. النوع الأول أن يسوم على سوم أخيه حال المزايدة، يأتي يقول بمئة يقول 120 يجي يقول 150 يقول 180 حال المساومة، وحينئذ السوم جائز باتفاق أهل العلم لأنه ما زال في حال المساومة وطلب السعر الأكثر. الحالة الثانية أن يكون البائع قد ركن إلى السعر وركن إلى ومال إلى البيع لفلان، خلاص وعرف هذا من حاله أنه سوف يبيع لفلان، هذا لا يجوز حينئذ السوم. ورد في الحديث حسن قال لا يبيع أحدكم على بيع أخي أو بعضكم على بيع بعض، قال ولا يسوم على سومه، هذا لفظ في الحديث ولا يسوم على سومه، والمقصود بالسوم إذا ركن البائع إلى المشتري وأنه سوف يعطي بالسعر الفلاني ومال إلى بيعه، خلاص لعد تسوم لعد زيد حتى لا تضر به وتفسد عليه الآن البيع، تفسد على صاع أخيك الشروة. واضح؟ إذن هما نوعان في حال أو صورتان، في حال المزايدة لا ينهى باتفاق أهل العلم، أما عند الركون للبيع لا يحل لك أن تزيد. طيب قال لا خلنا نكمل هذا النوع الخامس من أنواع البيوع المنهي عنها، وعن بيع حاضر لباد، عن بيع حاضر لباد. طيب ما هو بيع الحاضر للباد؟ أول شيء المقصود بالحاضر هو صاحب الحاضرة، يعني الساكن في المدينة أو القرية، يعني مستوطن، الحاضر هنا هو المستوطن. والباد ها هنا ليس المقصود به البدوي، لا، الباد ها هنا المقصود به الغريب عن البلد، سواء كان بدوي أو غير بدوي لكنه غريب عن البلد، هذا هو الباد ها هنا، خلاص. طيب قال لا يبع حاضر لباد، يعني لا يكون الحاضر المستوطن وكيلا للبيع للباد، يعني لهذا الذي الغريب عن البلد. وصورته ما فسر لك المؤلف، قال وهو هذا الحين تفسير، وهو وهو أن لا يكون سمسارا. لا كيف قلت الله هذه؟ وهو أن يكون له سمسارا. وهو أن يكون له سمسارا، وهذا تفسير ابن عباس. لما ذكر ابن عباس حديث ولا يبع حاضر لباد، قيل له وما حاضر لباد؟ قال أن يكون له سمسارا. يعني إيه سمسار؟ يعني وكيل. يأتي الغريب، غريب عنده بضاعة وما يدري البلد ولا أسواقها ولا أسعارها، يأتي هذا الرجل يشتري منه، لا يجعله يدخل السوق، يشتري منه قبل دخول السوق وقبل معرفة الأسعار، ويأخذها ويذهب بها للسوق ويبيعها. هذا هو سمسار، يعني كأنما وكيل عنه. واضح؟ طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد؟ لأنه حينئذ سوف يغرر بالبادي. البادي هذا ربما لو دخل السوق لربح أكثر، فهذا الذي استقبله وأخذ منه أخذها بأقل وهو لا يدري الآن، فبخته حقه فيتضرر برخصها. والأمر الثاني إذا اشتراها الحاضر ونزل السوق بها ضيق على أهل البلد، يمسك فيها سعر ويرفعها، وحين يتضرر أهل البلد بزيادة الثمن. بينما لو ترك البادي يدخل إلى البلد لباعها بالسعر الذي يريد وأن ينتهي من البيع، لأن غالبا من يأتي يريد أن يبيع يتخارج، يلا بيع الله بارك لك شيء ويبيعه، وما يبغى يقعد، ما يبغى يبيع، هو يبغى يمشي، يبيع حاجته ويخرج. وهذا كان في القديم كثير جدا، يحضرون لأماكن أسواق يبيعون يخرجون. ما قد تقل الآن هذه الصورة، تقل وإن كانت ليست معدومة، لا تقل، لكن لا لا لا لا لا لا هي موجودة. إنه يأتي البادي إلى الحاضرة يبيع يخرج، وحينئذ يترخص على أهل البلد وهو قد أخذ ما يريد. واضح؟ فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في إضرار بالبادي ينقص عليه الثمن، ولأن في إضرار على أهل البلد يرفع عليهم الثمن. واضح ولا لا؟ واضح. طيب إيش رأيك يا محمد في الوكالات الموجودة الآن المعاصرة؟ الآن واحد يأتي إلى باد، يروح البادي يابانيين ولا صينيين ولا أي مكان لمصنع، ويأخذ وكالة، وكالة سيارات، وكالة كمبيوترات، وكالة سجاد، وكالة ملابس، أي مكان، وصير الوكالة حصريا عليه، ويأتي بها يأخذها ويبيعها في البلد. إيش رأيك؟ لا هم، طب هم جو سووا اتصالات قام جاء لهنا، جو لهنا، هم جو لهنا. ايش رايك؟ ايش ما يجوا الا بيجوا ما يجوز يعني الوكالة اللي الحين ترى انه ما يجوز الوكالة اللي هي انا. ايش رايكم؟ أخوكم يقول ما تجوز الوكالات لأن فيها إضرار بأهل البلد، وهذا ظاهر. الوكالات تفعل أسعار ولا أحد ينافسهم، وإذا دخلت نفس البضاعة على البلد تتلف، فيبقون ماسكين الأسعار العليا، وإذا زادوا ما حد يستطيع، خاصة بعض البضاعات التي لا بديل لها، لا بديل لها. هذا الواقع. طيب خاصة إذا عرفنا هذا موطن الآن قال أن من أسباب النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد هو ما قال بعد ذلك، قال دعوا الناس، قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فقولوا دعوا الناس، لا أحد يحتكر شيء، لا أحد يأخذ شيء ويحتكره ويحوزه ثم يحجر على الناس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولا شك أنه إذا فتحت البضاعة وجاب الناس تنافسوا وصار هذا أحسن من، صح ولا لا؟ يعني الوكالات تقولون الحين أنتم بالاتفاق الحين، ها يعني الوكالة جائزة ولا ما جائزة؟ هل فيها بيع حاضر لباد ولا لا؟ وإذا فيها إيه؟ ما فيها شرط. هم أصحاب الوكالات يشترطون شرط، إنك تسحب في السنة كذا معين من عدد من الكونتينرات تسحبها في السنة، هذا شرطهم الوحيد. تديحها فوق أقل تخسر ما لهم شغل، ولا يسحبون وكالة منك، هذا شرطهم الوحيد. ها؟ وش علاقة الضمان الآن؟ ايش علاقة الضمان؟ لا ما هي. شايف ما فيها بأس؟ ليه؟ ها؟ لا لا لا لا لا تختلف تماما ترى أحكامها. هذا من شوف هي يطلقون عليها اسم وكالة ثم يطلقون عليها اسم وكالة، لكن حقيقة ليست تأخذ أحكام الوكالة الشرعية التي تأتينا إن شاء الله، ترى تختلف تماما. وهذا لهذا ليش الفقهاء عندهم قاعدة العبرة في العقود، ستأتينا إن شاء الله في القواعد الفقهية وأقرأ عليكم رأي، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قد عندك لفظ للوكالة لكن لا يرد المصطلح بها في عند الفقهاء، إنما لهم معنى آخر. العبرة بالمعنى، إيش يريدون؟ وصف نوع العقد، نقول لك هذا ينزل على مانة، فهي اسمها وكالة لكن ليست مربى وكالة شرعية. وحينئذ يجوز الوكالة، لأن البضاعة أهم شيء البضاعة لا تتضرر، أهم شيء البضاعة لا تتضرر ويتضرر الناس. عبد الله ما تنطبق على الصورة دي، لأن البضاعة مهم الضرر حتى بيحصل. طيب أنا أقول لكم، هي هو لا شك أنها من بيع الحاضر للبعد، الوكالات هذه هي لا شك أن فيها أنها من بيع الحاضر للبعد، لأن معنى التضييق الذي قاله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض موجود في الوكالات، فيضيق على الناس بحيث لا يستطيعون أن يحصلوا هذه البضاعة إلا من فلان، ولا يستطيعون أن يشتروها من فلان إلا بالسعر الفلاني، فهذا عين التضييق، أن يحصر أهل البلد في واحد وأن تنحصر كل حاجة في أهل البلد في واحد، هذا عين التضييق. فهو لا شك أن المعنى موجود وهذا لا إشكال فيه، لكن جواز من قال من أهل العلم بجواز الوكالات لهم تخريج آخر سنذكره إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، وقفنا عند مسألة الوكالات، وهل تعتبر هي من بيع الحاضر والباد فيقال أنها لا تجوز أو لا؟ وقلنا أن لا شك أن يعني قبولها وتحقق المناف فيها وارد وحاصل من حيث التضييق على الناس بهذه الوكالات، وهو المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر لباد. لكن أهل العلم سوغوا الوكالات لأمور أخرى وجدوها، قالوا هذه هي التي تجعل الوكالات الآن جائزة، منها أن الشركات العالمية هذه والمصانع لا ترضى أن تعطي نتائجها وبضائعها لأي أحد، لا تعطيها إلا لرجل أو لشخص أو لشركة تمثلها في البلد حتى تحفظ سمعة البضاعة، لأنه صارت الآن من الأشياء المراعاة في السلع السمعة، سمعة البضاعة يجب المحافظة عليها في البلد الذي يراد البيع بيع السلعة فيها، ولهذا يحرصون على الوكالة. فالشركات نفسها لا تعطي إلا بوكالة، أما جزافا فلا تعطي أحد. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، قالوا لو أنه لم يكن هناك وكالات لحصل كساد في الأسواق، كساد، والكساد يأتي من أشياء، أولها تكدس البضائع والمنتجات في المستودعات والمخازن، فإنه لو فتحت الأبواب بدون وكالة سوف يأتي الناس ويخزنون ويخزنون فتكدس المنتجات والسلع، وهذا له أثر مشهور معروف في الاقتصاد. والثاني بوار الأسعار، فإن الناس إذا أغرقوا الأسواق بالسلع أو بالسلع الواحدة تبور الأسعار، وحينئذ هذا هو كساد الأسواق المتكلم عنه، هذا يجعل السوق كاسد فلا يربح فيه أحد. والأمر الثالث أن الأسواق سوف تخلو من المنتجات المهمة ويبقى الطلب عند التجار للسلع ذات الربحية العالية، والسبب أن هذه السلعة صار يتنافس عليها الناس ويغرقون الأسواق بها. فالمقصود أن هذه ثلاثة أشياء تدل على أنه سوف يحصل عندنا كساد في الأسواق، كساد في الأسواق، الأمر الثالث أن التجار أنفسهم سيحصل بينهم من التنافس الذميم والبغضاء والشحناء ما هو معروف، بحيث أن كل تاجر سوف يأتي بهذه السلعة سيأتي تاجر آخر بنفس السلعة ليكسر عليه السعر، وهكذا يكسر بعضهم على بعض ويدخلون في تقاطع وتباغض، الشيء الذي تريد الشريعة تنفيه نفيا مطلقا في المعاملات المالية. لا يمكن أن تكون المال مدعاة إلى البغضاء والشحناء، لا، المال أصل مدعاة إلى المحبة والتودد. والعسل قال رحم الله شخص سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، المتروك فيها السماحة وطيب الخلق ونحو ذلك. فقالوا لأجل هذه المفاسد التي وغيرها أيضا مما يمكن تترتب على عدم وجود وكالات، قالوا بجواز الوكالات. لما؟ قالوا عندنا قاعدة شرعية وهي أن المفسدة العظمى أو الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى، المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى. الآن قالوا عندنا مفسدة الوكالة وكانت تضيق على الناس، لكن هذه مفسدة صغرى بالنسبة لعدم الوكالة، المفسدة الكبرى من كساد الأسواق اللي ذكرناها لكم، مفاسد كثيرة متعددة مترتبة على ترك الوكالات. فهم جوزوها من هذا الباب، من باب درء الكبرى بالصغرى، درء المفسدة الكبرى بالصغرى. واضح؟ والله أعلم. طيب، لكن نرجع لكلام المؤلف. المؤلف قالوا عن بيع حاضر لباد، بيع الحاضر للباد إنما يكون محرما بخمسة شروط. اقرأ يا عبد الله كلام الشارح. فصل. ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط. خلاص، خمسة شروط، فك الصفحة التي بعدها، فصلها تفصيلا، هو أجملها وهنا فصلها. هيا اقرأ. أحدها أن يحضر البادي لبيع سلعته. شوف الأول، أحدها أن يحضر البادي لبيع سلعته. ها. فأما إن جاء بها ليأكلها أو يخزنها أو يهديها فليس في بيع الحاضر. ها. قال أول شيء أن يكون غرضه البيع، هذا البادي اللي جاء الغريب من عن البلد. أما إن كان هو نفسه ما جاء ليبيع، جاء ليخزن ليأكل ليهدي أي في أي أمر آخر، قال لا بأس لو جاء هذا المشتري وأغراه بالشراء فبأس، لا بأس، لأنه أصلا ما جاء لغرض البيع. طيب الثاني. الثاني أن يحضر لبيعها بسعر يومها. فأما أن يحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها رخيصة، يعني هو قال لك أن وجه النهي أو شرط النهي أن يأتي الغريب عن البلد ويريد أن يبيع بسعر اليوم، وحينئذ لو اشتراها من هذا الحاضر فإنه لن يبيع بسعر اليوم، فيمسكها حتى يرتفع سعرها. واضح؟ لكن لو نفس البادي جاء وما أراد يبيع بسعر اليوم، أراد أن ينتظر بها حتى يعلو السعر، حينئذ لا بأس، من أصلا ما أراد يأتي بها يبيع بسعر اليوم. ها. الثالث أن يقصده الحاضر، فإن كان هو قاصد للحاضر. والغريب هو نفسه جاء لعند الحاضر، قالوا أنت أدرى بالبلد وبأسواقه وبحاجة الناس، هو جاء له، لا لا حينئذ لا نهي ولا حظر عليه. واضح؟ أما أن يقصد الحاضر الباد، هذا هو الوجه الحاضر. ها. لأن التضييق حق. خلاص، الرابع أن يكون جاهلا بسعرها، يعني بادي جاهل بالسعر ما يدري. أما لو كان داري السعر، لأنه إذا كان لا يعلم السعر يستغل فيغرى، يظنه سعرا جيدا وهم ليس بجيد. نعم. ها. وخامسا أن يكون بالناس في حاجة إلى سلعته. أي ونحوها. الخامس أن تكون حاجة للناس في هذه السلعة، فإن كانت أن حاجة الناس ليست إلى هذه السلعة ما لها حاجة ولا حاجة، قالوا لا بأس، لأنه حين لن يكون هناك تضييق على الناس، لن يكون هناك تضييق على الناس. وهذا الشرط شبيه بشرط في مسألة التسعير، أو شبيه بمسألة الاحتكار. هل الاحتكار جائز أو لا؟ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار، لكن هل الاحتكار النهي لكل سلعة ولكل بضاعة، أو أنه خاص بالطعام لوحده، أو خاص بما يحتاجه الناس من ضروريات السلع؟ هذه أقوال أهل العلم، منهم من قال لا، خاص بالطعام وليس كل الطعام، الطعام الذي يحتاج الناس في أقواتهم، فإن كان ليس بالقوت أو لا يحتاجونه في أقواتهم قالوا لا بأس. يعني واحد يروح يحتكر الشطة مثلا ولا المايونيز مثلا، مثال، هذا ليس بقوت ولا يحتاجه الناس في القوت، لا بس لأنه ليس بالناس فيه حاجة صح ولا لا؟ قال وهذا مثلها يعني اللي يحتكر مثل هذا لا بس. أما لو يحتكر قوت زي الأرز هذا قوت الآن ونحو الدقيق ونحو، قال لا ما يجوز لأن هذه أقوات الناس، القوت ما يقوم عليه بدن الإنسان ويحتاجونه الناس. طيب أو هذا قول، وقال لا بل كل ما يحتاجونه الناس من طعام وغير طعام ما دام يحتاجون إليه فإنه يحرم، يحرم الاحتكار، ما في أحد يحتكره. وحينئذ إذا احتكر ما لا يحتاجه الناس، واحد جاء شيء ما يحتاجه، احتكر مثلا ملابس الرياضة ولا كور ولا أشياء اللي فيها ما يحتاج الناس، لا بس ليش ما يحتاج الناس؟ واضح؟ فهي أقوال أهل العلم. دعونا مسألة الاحتكار الآن وما فيها. طيب طيب هذا ها سعد الحاضر يذهب للغريب يقصده يقول ترى هاتها وأنا أوريك تهابيها، ولا هو يذهب ويشتري لو أعطي فيها سعر طيب ترى لو رحتها يبخسوك الناس، حتى يغيب البيع فيبيع، لأنه وقع النهي لأنه غر به الآن. طبعا شرط إذا كان غير عالم بشيء، إذا كان عارف قال لك لا أنا عارف الأسعار، هو عارف السعر فعلا، ولا تيسرت الأمور بالاتصال بنحونا وشيء من ذلك. نعم نعم. وعن النجش هذا السادس من أنواع البيع منهي عنها، النجش بسكون الجيم، النجش منهي عنه، النجش منهي عنه. وروى البخاري في صحيح معلقا من حديث عبد الله بن أبي أوفى معلقا من قوله عبد الله بن أوفى قال الناجش آكل ربا خائن، آكل ربا خائن. فالنجش محرم باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم أن النجش محرم. طيب صورته المشهورة هي سوف يفسر بها المؤلف النجش إيش قال، وهو خلنا نشرح الصورة ثم نشرح ما يماثلها أيضا. ها وهو أن يزيد في السلعة، لحظة، قال أن يزيد في السلعة، هذا أخرج ما لو أنقص في السعر في السلعة، يزيد في السلعة، يأتي إنسان ويزيد أو وضع سلعة للثوم، هذا قال 100 جاء زاد قال 120 جاء واحد قال 140 هذا هو يزيد، يزيدون في السلعة. طيب قال الناجش من هو؟ ليس الذي يزيد ليشتري، الذي يزيد ليشتري هذا يجوز له الثوم ويزيد، أما الذي يزيد لا يريد يشتري هذا ناجش، هذا هو صاحب الإثم، حرام فعله، محرم فعله، محرم. طيب لو كان ينقص من السلعة، هو قال أن يزيد في السلعة، طيب لو كان ينقص من السلعة يقول قال 100 قال لا 90 ينقص من السلعة، هل يصف في النجش أو لا؟ يجوز أن ينقص من السلعة، يجوز أن ينقص من السلعة بشرط ألا يضر، انتبه، بالمالك ما يكون فيها أضرار، وشرط آخر ألا يبخس السلعة حقها، لأن الله عز وجل قال ولا تبخس الناس أشياء، فلا ينزلها سعره هو يعلم أنها تستحق، هذا لا يجوز. فالإنقاص من السعر جائز بهذا الشرط، عدم الضرر بصاحبها وعدم بخس السلع حقها، هذا لا بأس إن شاء الله. طيب قال أن يزيد في السلع، اقرأ. وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. طيب قال أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أخرج ما لو كان أخرج ما لو كان يريد شراءها، وخاصة إذا كان يرفع الثوم حتى يقطع، يرفع السعر حتى يقطع الثوم، بعض الناس حتى لا تنزل للثوم أو حتى يقطع السعر تماما على أحد يرفع زيادة كبيرة جدا حتى لا أحد يزيد، واضح؟ هذا لا بأس ما دام سيشتري، لا بأس. لو قال لو نزل سعر قالوا 100 هو يريد أن يأتي بسعر لا أحد يتكلم فيه، قال 1000 مباشرة، اللي العادة الناس يزيدوا قليل قليل، هو رفع حتى لا يسوم أحد، يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز ما دام سيشتري خذ، يجوز لا بأس حتى وقع 10000 إذا لنريد قطع الثوم حتى يشتري مباشرة، لا بأس ما دام عندنا قيد يزيد في السلعة من لا يريد شراء، أما إن كان يريد الشراء فيزيد كما شاء، لو قال والله يغلي على نفسه، لا هو يريد أصلا شراء يغلي على نفسه فيشتري خلاص ينتهي الموضوع، واضح؟ طيب ارجع اقرأ الشرح، قال ونهى عن بيع، ونهى عن بيع النجش وأن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. طيب طيب قوله أن يزيد السلعة من لا يريد شراءها ولو بلا مواطأة، يعني حتى لو كان الناجش لم يتواطأ مع البائع بحيث يزيد بدعوى أنه ينفع أخاه اللي هو البائع، فإن هذا لا يجوز. يعني بعض الناس متطفل يأتي يزيد في السلعة يقول والله نريد أن أنفع البائع مسكين ضعيف ولا وراء بذورة ولا نحو الكلام هذا، يعني فيسترفق بحاله ولا يسترفق بحال المشتري. ما دام لا، هذا عندنا ضابط، لا تريد شراء لا تدخل في السوق نهائيا، لا يحل لك شرعا وفعلك محرم متأثم على ذلك. إذا نحن نقول أسوأ أحوال النجش أن يتواطأ البائع والناجش اللي هو السائب، البائع يجعل له أناس يزيدون، زيدوا ولكم 10% من البيع، وهذا يزيد ذا يزيد، فيظن من لا يعرف أن هذه لها قيمة حقه تسوى ولا ما زادوا، خاصة اللي زادوا 2-3 أو يتفق مع 2-3 حتى يبعد الشبهة. هذا أسوأ أنواع النش التواطؤ. الثاني أن يزيد في السلعة من صورة البائع نفسه، يأتي بواحد يسوم هو يدخل مع الناس هو يزيد هو مالك السلعة، فهو يدخل مع الناس في السوم، واضح؟ يجعل واحد يحرج عليها وهو يدخل مع الناس وهو المالك فيزيد يزيد، وهذا نجم أيضا لا يحرم. والثالث أن يزيد من لا يشراء بدون مواطأة، يأتي متطفل ويزيد ويدخل في البيع في المساومة، هذا لا يحرم. كل صور النجم محرمة لا تجوز، ومنها من صور نجم عدها للعلم كما قال الشيخ الإسلام تيمية أن يدعي في السوم أنه أعطي فيها كذا ولم يعطى حتى يعطوه الناس مثل أو زيادة، يأتي ويقول والله سلعتي هذا ترى أعطوني فيها كذا 1000 ريال، هو ما أعطى أحد حتى يزيد الناس، هذا من النشي. ومن الذي زاد الآن؟ المالك هو نفسه، قال هذا لا يجوز. وابن القيم رحمه الله ذكر هذا أيضا في إعلام الموقعين. ومنها من صورها أيضا ما في الدعاية اليوم المعاصرة، بحيث يذكرون من أوصافها ما ليس فيها، إذا ذكروا في أوصافها ما ليس فيها فهي نجش محرم. فالدعاية التي تقوم على وصف السلعة وصفا يخرج عن حالها الحقيقي، كما لو وصفوا ما ليس فيها أو وصفوا ما فيها لكن بشكل زائد غير الحقيقي الموجود، هذا نجش محرم في الدعاية، لأن حينئذ يغرون الناس بأن ما ستدفعونه لهذه البضاعة يستحق لأجل ما فيها من هذه الأوصاف وهي ليست كذلك، أو هي فيها بعض ما ذكر، هذا نشر محرم. أما لو سوقت البضاعة بدعاية وهي حقيقية، يعني ذكر من أوصافها الحقيقي، فهذا لا بأس، واضح لنا هذا لا بأس. طيب على العموم هذا كلها من صور النشر، وهذا صور النشر الزيادات اللي تحصل في الأسعار بلا مقابل ولا راغب. بلا مقابل يعني من ناحية زيادة أوصاف السلعة، وبلا راغب ما يرغب في الشراء، لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. أما إنقاص السلعة فلا بأس. ومنها التخفيضات اليوم، يجي محل يكتب التخفيضات الفلانية 75% و50% ونحو هذا الكلام، التخفيضات ترون أنتم لا بأس، هذا جيد، وهذا فيه ترخيص على الناس وفيها توسعة عليهم، فيه توسعة عليهم. والغالب من يفعل ذلك يريد أن يصرف بضاعة الموسم، جاءت الموسم الجديد الآن، وأكثر من يتورط في مثل هذه البضاعة من بضاعة موسمية، يعني لا يمكن تبقى، بالذات أهل الملابس ونحوها يعني اللي تتبع الموديلات ما تبقى عندهم تذهب، فهذا لا يمشي بضاعة والسيارات وكل شيء، وهذه من جنايات الاقتصاد العالمي، أن الناس اليوم يشترون ما يعجبهم لا ما يحتاجون إليه، وهم يرفعون هذه القيمة عند الناس بالدعاية والإعلانات، يجعلون الناس يحملون حملا يغرونهم إغراء أن يشتروا ما يعجبهم، ولهذا يتنمقون وتزيدون في الدعاية ويصرفون مليارات على الدعاية إغراء للناس، فيعجب بها فيذهب يشتريها إعجابا بها لا لأجل أنه يحتاج، مع أن المسلم مطالب بحفظ ماله، ولا ينبغي له أن يصرف ماله إلا فيما يحتاج إليه. وحسنًا قالت إن الله نهاكم عن 3، ومنها إضاعة المال، هذا منهم، تشتري ما لا تحتاج ليش؟ مثل والله عجبني، وكثير من الناس والله عجبني وكل ما عجبك تشتري، هذا خطأ، غلط غلط. ولهذا أغرق الناس، أغروهم بهذه الدعايات، وفي المقابل جعلوا المقابل لها موديلات. لأنه إذا كانت والله الدعاية لا يمكن تبقى على نفس الصنف نفس الصنف، يعني أبو قبل 10 سنين هو نفسه ما يمكن. فجاءوا شو اسمه الموضة والموديلات، كانوا يغيرون، كانوا يغيرون. أول ترى كان فترة التغيير طويلة، ثم بدأ التضييق تضييق حتى صارت موسمية بالموسم، يعني كل فصل يتغير، كل فصل يتغير. هم لو يستطيعون كل يوم يغيروا هيغيروا، لو يستطيعوا كل يوم يغيروا هيغيروا. فصار إغراء من جهة، وصار من ناحية يقول لك لا شوف تغير، هي ما تغير ترى. اللهم يعني يزيدوا هنا خيط، ولا هنا في الملابس، ولا هنا زر، ولا فتحوا لك فتحة من هنا، ولا لا، وفي السيارات دودك لمبة هنا ودقة هنا، يعني حاجة زي كده، ولا هي والناس غرقى يتبعون مثل هذا، هذا فلان غلط. وهذا من عدم يعني الوعي وترشيد الناس. هم يقولون الترشيد الاقتصادي، احنا نقول مو اقتصادي، هذا رب العالمين يسألهم، لو أن الناس يعلمون أنهم محاسبون على أموالهم ما يفرطون بهالطريقة، وما يجعلهم يضيعون المال كذا بهالطريقة بدل المال. لا يا أخي، ما تبذل مالك إلا فيما تحتاج، أما ما لا تحتاج تراك مسؤول، وهذا من إضاعة المال منهي عنه. فالمقصود أن الدعايات إن كانت بحق لا بأس، وإن كانت بغير حق فإنها لا تجوز، وهي من الشيء المحرم، الله أعلم. وعن بيعتين في دايه، وللأسف الشديد الاقتصاد العالمي، كل المصانع العالمية اتجهت من قاعدة الاستعمال الاستخدام إلى قاعدة الاستهلاك. الاقتصاد يقوم اليوم على الاستهلاك لا على الاستعمال. ولهذا ليش الناس يقولون والله كل شيء الآن ما هو مثل القديم، أول أشياء حلو تعيش معاك، أول تخدم، صح ولا لا؟ لأن كانت المصانع تنتج ما البضاعة فيها من الجودة، أولا تثبت فيها وجودها، وثانيا يقتنع بها المشتري. ولا تجد إذا اشترى سيارة تبقى سنين معه وهي سيارة، إذا اشترى أدوات أخرى من أدوات سباكة، من الكهربائية، من أدوات الأشياء اللي يستعملها الناس، هي فيها قوة ومتانة وتعيش. هذه يسمى قاعدة استعمال، يعني تشتري لتستعمل، تعيش معك حتى مع الاستعمال ما تذبل. لما وجدوا في المصانع الكبرى والسوق العالمية إنه بهالطريقة يخربون، هم يحتاجون إلى زيادة البيع، وحين وجدت البيع لن يتأتى إلا بكثرة الشراء اللي تزيد عندهم الإنتاج يزيد البيع طبعا، وهذا لن يكون إلا إذا كان مدة المنتج قصيرة بحيث يتلف بسرعة ويخرب وغير صالح. هذه قاعدة الاستعمال، خرجوا من الاستعمال، قالوا لا، ما ننتج بضاعة قوية تعيش، لا ننتج بضاعة تتلف مع الاستعمال أو يسمى الاستهلاك، يعني مو الاستهلاك تستهلك، أنت تأخذ من عمرها تستهلكها تمضي معك تعيش. نشوف الأوضاع كيف، تحصل لمبة اللي كانت تعيش 10 سنين ما تقول أحد، ما تكحكح الآن ما تقعد 6 أشهر تحصلها انطفت وحدها، صح ولا لا؟ إيش اللي حصل؟ الله أعلم. قيسوا عليها كل الباقي الأشياء تجي نفس الكلام، هي هذه، خرج من قاعدة الاستعمال إلى قاعدة الاستهلاك وأغرق الناس. صار الواحد الآن، ليش الناس صاروا دخلهم ما يكفي؟ صار الأشياء اللي يحتاج تبديلها كثيرة لأنه استهلكت خلاص، وهي عايشين على هذا الأمر للأسف الشديد. دول أوروبا نفسها اللي كانت تحرص على أنها ما تصنع إلا في بلدانها لأسباب كثيرة، منها السمعة، هي نفسها كانت تفتح في الصين والهند، أرخص اللي هم كانوا يعني يستهزئون بها، وكانت علامة على الرداءة إذا قيل لك هذا منتج صيني فضلا عن منتج هندي تايلندي أي شيء من هذه الأشياء، يعني علامة على على على على, على, على الرداءة. هم نفسهم صاروا يفتحون في تلك الأماكن، ليش؟ عشان هؤلاء يصنعون الشيء المستهلك، أما هناك لا، عندهم شروط وأشياء. ولا ترى بعض الأوروبا لا تصدر إنتاجها المحلي لأنهم في نظام يمنحهم من أشياء معينة، في رتبة معينة لا يمكن يعني مستوى معين لا يمكن تنزل عنه جودة البضاعة، لا يمكن. وكثير من الدول إذا جتها بضاعة من الخارج تفحصها فحص جودة، يعني تخيل مثلا تجي ملابس حصلوا فيها نسبة من الـ من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ النايل ونسبة من المشتقات البترولية، يمنعون دخولها نهائيا البلد، هذا أصلا مضرة. يقولون روحوا بيعوها في آسيا وأوروبا في أفريقيا، هذاك يشتروا أي شيء، هم يظنون دخلوها بلدانهم. صحيح، للأسف للأسف الشديد أن الدول العالم العربي بالذات صارت مثل محل النفايات، الشيء اللي ما يقبله العالم يرمى عندنا. أردى أنواع الأطعمة والملابس والسيارات والأجهزة الكهربائية ترها عندنا. زي السيارة هذه نفسها تنتجها مثلا زي تويوتا، روح شوف تويوتا برا وتويوتا هنا، شوف شوف مثلا الشركات الأمريكية الفورد هناك والفورد هنا، ترى فرق كبير. خلينا نرجع للدرس. الله المستعان، هذا لأننا نحن تاركين الصناعة، نحن اللي تركنا على من أيدينا. لو كنا نحن المصنع ونحن نضع المعايير الحقيقية كان الأمر آخر، ما كان بها الطريقة. لكن عاد هذه الأمة اللي تسلم أمرها لأعدائها، أعدائها تحكموا فيها، جودوها نقصوها جودوها منعوها، خلاص ما تسوي شيء. نعم والله المستعان. ارجع. وعن بيعتين في بيعة. طيب طيب، وعن بيعتين في بيعة، هذا النوع السابع من أنواع البيوع المنهي عنها. وعن بيعتين في بيعة، طبعا سلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا حديث مر معنا في أول كتاب، وهو حديث حسن وصححه جماعة من أهل العلم، من حديث عمرو بن شعبة نبي عن جده. طيب ما المقصود ببيعتين في بيعة؟ أهل العلم اختلفوا في تفسير المراد ببيعتين في بيعة، وخلافهم طويل جدا حتى ما يكاد يستقر قول. نقرأ إيش قال المؤلف، ما هي صورة البيعتين بيع عنده، ثم سنعلق عليها إن شاء الله. قال وهو يقول بعتك هذا بعشرة صحاح، بعشرة صحاح، بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة. الآن العشرة صحاح، أو تعرف قديما كانت الدنانير والدراهم، يعني كانت دنانير بهذه الطريقة، كانت بالوزن بالوزن، فالذي يزن كذا معروف كم يأتي به، والذي يزن كذا وهكذا بالوزن كانت معروفة. الدراهم من فضة والدنانير من الذهب. طيب إن كان الدينار كامل كامل، هذا يسمى صحيح، صحيح لأنه كان وزنه كامل. أما إن كان وزنه ناقص مكسور مأخوذ منه شيء منحوت، يسمى الوزن، يزنه وزنا وجدوه ناقص يسموه مكسر. وكانت الدولة تضرب على الدينار والدرهم، هذا ذات وزن كذا وذات وزن، يسموه الصكوك، تصك عليها، يصك عليها أن هذا كذا وهذا كذا وهذا صك يسموه، وحينئذ معروف بالوزن. فلو نقص الوزن لأجل كسر أو نحت أو نحو ذلك يسمى مكسر، هذا صحيح وهذا مكسر. فلو قال له بعتك هذا الشيء، بعتك مثلا هذا الكتاب بعشرة دنانير صحيحة أو بعشرين مكسرة، قال هذا بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، لأنه باعه بطريقتين من النقد، بهذا بالصحيح والمكسر، وكلاهما له سعره. فيقول لك هذا وهذا يختلف، عرف؟ قالوا هذا من صورة البيعتين في بيعة. طيب الصورة الثانية، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، أو تشتري مني هذا، أو تشتري مني هذا. قال له صورة ثانية، وهو يبيعه بشرط أن يبتاع منه، أنا أبيعك الكتاب بشرط تشتري مني التليفون، واضح؟ أو أبيعك هذا بشرط أن تبيعني ساعدك، يعني يبيعه بشرط أن يبتاع منه أو أن يشتري منه، هذا المقصود. قالوا أن بيعتين بيع، عندنا بيع من جهتي وبيع من جهة الثانية، بيعتين في وقت واحد، بيعة واحدة، واضح؟ قالوا هذا منها من صورها. طيب وذكروا الحنابلة غير هذه الصور، وغيروا نذكر أكثر من هذه الصور. قلنا لكم أن مما اختلف أهل العلم في بيعتين البيعة، لكن أقرب الأقوال لهذا، أقرب الأقوال في المراد ببيعتين في بيعة، هو ما اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة ممن جاء بعد متبعهم على ذلك، أن المراد ببيعتين في بيعة كل بيع جر إلى الربا أو أوقع إلى ربا، كل بيع أوقع إلى الربا. وأشهر صورة له بيع العينة، بيع العينة. طيب لماذا قال المراد البيع في المراد ببيعتين البيع البيع الذي يجر إلى الربا؟ قالوا ابن مسعود ثبت أنه عند أحمد وابن أبي شيبة بإسناد حسن وابن حبان أنه قال ابن مسعود قال صفقتان في صفقة ربا. فقول ابن مسعود قال يفسر المراد بقول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة. ابن مسعود يقول صفقتان في صفقة ربا، فدل على أن المراد ببيعتين بيعة هو ما يؤدي إلى الربا أو يوقع في الربا. وأوضح صورة له بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة أن يبيع الإنسان بضاعة بثمن مؤجل على أن يشتريها منه بثمن أقل حالا. واضح؟ لا. طيب جاء سعد، واليوم خلينا سعد مشتري ما شاء الله، إلى عبد الله، فجاء يشتري منه بضاعة، جاء قال له سعد، قال لي عبد الله والله يا أخي أنا أبغى، أنا محتاج وأبغى تسلفني 100,000. قال عبد الله ما عندي 100,000، أنا ما عندي 100,000، لكن أبيعك هذه السيارة، سيارتي أبيعك إياها ب130,000 مؤجلة. شوف عبد الله الآن باع لسعد سيارته ب130,000 مؤجلة، على قال له وأشتريها منك الآن ب100,000 حاضرة. واضح؟ عبد الله سلم سيارة سعد، السعد ثبتت في ذمتي 130 مؤجلة، يجي عبد الله يشتري السيارة من سعد ويعطيه 100,000 كاش. وضحت ولا ما وضحت؟ هذا الآن بيعتين في ربا، بيع ولا لا؟ وربا ولا ما هو ربا؟ ربا. وهو قول ابن عباس لما قال عين بعين والسلعة حيلة. الآن سعد قال عبد الله وليس له غرض في سلعته، ليس له غرض في سلعته، سلعة غرضه في المال، غرضه في المال، قال ما عندي. فأراد عبد الله يحتال على الربا، محتال، فقال له لا أبيعك هذه البضاعة ب130 مؤجل، جيب لي إياها بعدين بعد سنة على ما يتفقان، وأنا أشتريها منك الآن، أنت كم تبغى 100,000؟ في 100,000 الآن أعطيك 100,000. طيب حقيقتها، حقيقتها أنه أقرضه 100,000 لأنه أعطاه سلمه في البيع الثاني وسيرد له 130، هذا ربا ولا لا؟ السلعة حيلة بين البيع بين الربا، السلعة صارت مثل الحيلة، حتى يحتال على الربا دخل السلعة حتى يوهم على أنها بيع، فيتوقف الناظر يقول هذا بيع، بيع وبيع، لكنها ليس كذلك، بل هو حيلة على الربا. على قول ابن عباس عين بعين والسلعة حيلة، أو قال مال بمال والسلعة حيلة، هذه حيلة لكن حقيقتها مال بمال، هذا هو الربا. واضح؟ أن يقول لك والله أنا أشتري منك مؤجل وبيع لك الآن، وهذا اللي موجود في البنوك ويسمونها مرابحة، وليست منها مرابحة في شيء، ما ليست منها مرابحة، هذه هي العينة بنفسها. فالمقصود أن أشهر أنواع البيعتين في البيعة المحرمة اللي التي قالوا أنها تؤدي للربا قالوا هي بيع العينة الصريح. طبعا هذا فيه تواطؤ، هذا فيه تواطؤ، سواء كان التواطؤ ملفوظ قالوا ترى أنا ببيع لك 130 وهأخذها منك 100، أو كان ملفوظا معروف أن هذا سوف يشتريها، مثل البنوك الآن تبيعك معادن في البلد الفلاني، طب ما أنت معتبر في البلد لن تستلمها ولا تبغاها، أنت تريد فلوس، فيقول لك طيب نحن بعناك، طيب خذ واشتروها منك الآن ولن تلي قبضت ولن تلي هتستلم، هذه هي السلعة حيلة، هم يريدون الربا اللي وراها. الآن أخرجوا حيلة جديدة، قالوا طيب حتى نخرج من شبهة الربا، لأنه في بعضهم يسوقوا لهم بعض الأشياء، يجيبوا لهم حيل حتى يتحايلون، فيحاولون أسلمة الربا. هو المعاملة المحرمة ما تتأسلم، يبغى لها توبة إلى الله تلغى بالكامل، أما الترقيع يزيدوا كلمة يسووا إضافة قيد، هي نفس المعاملة، هي نفس المعاملة، فجاء من يرقع بهذه الطريقة. إيش يفعلون؟ تيجي تقول والله أنا بشتري البيت الفلاني أو أشتري السيارة الفلانية، أنا والله أبغى مثلا البيت هذا بعد نص مليون. طيب تملك أنت يا ابنك؟ ما يملك المصرف، الشركة ما تملك. يقول طب نحن نشتري لك، نحن نشتري لك ونشتري لك ب500,000 كلهم يروح يذهب يشتري لك ونبيعك إياه ب600,000 أو 700,000 أجل، ما في مشكلة، صح ولا لا؟ طيب كانت البنوك تلزم بالشراء، يعني جيت تقول أنا أبغى السلعة الفلانية البيت أو السيارة وذهبوا واشتروها لك، يلزموك تأخذها إلزاما. جولهم المرقعين قالوا لا هذا ربا. طب كيف نخرج من الربا؟ قالوا هو ما تشترطون على، لا تشترطون على المشتري، ها قالوا اشترطوا على على على البائع. كيف اشترط على البائع؟ ايوه قالوا يروحوا للي هيشترون منه السلعة اللي هي شركة السيارات او شيء، يقولون يقولوا لا نحن، لا نحن هنشتري منك السيارة الفلانية ولنا الخيار اسبوع او خمسة ايام او ثلاثة ايام على حسب العقود اللي عندهم، لنا الخيار ثلاثة ايام، ان ما مضى البيع ترى هنرجحها. واضح؟ صاروا ما يشترطون على المشتري، يشترطون على البائع الخيار. وحين يدري يجي يقول لك، يقول لك لا لا تبغى تشتري ما تبغى تشتري، ويقول لك البنك يعني شو نفسه مسكين بيخدمك، تبغى تشتري ما تبغى تشتري تخف، ما عليك اي الزام ممكن ترجعها، لكن اهم شيء قبل ثلاثة ايام ترجع. قبل بعدها ما في، يلزمك البيع، ما في مفتوح بهذه الطريقه. فان قال المشتري لا اريد، رجعوا هم رجعوا البضاعه بالخيار لهم، يرجعون البضاعه. وان قال اريد مضى البيع وتم مقصوده، وهي هي هي هي، فلا اشكال ان هذا من الربا، هذا هو بيع العينه. هذا الرجل ليس له حاجه، ليس له حاجة في شراء، أنت لا تملك شيء. وللأسف أن هذه الطريقة صارت مغرية للتجار، حتى أن يتعاملون بها بالأفراد، الناس يعلنون لناس يذهبون لهم ترى إذا تبوا شيء أنا مستعد أشتري وأبيع لك إياها بكذا، هذا يذهبون حتى الأفراد اغتروا بها واغتروا مثل هذه الفتاوى الخارجة الآن اللي تغري بمثل هذا الشراء أو مثل هذه المعاملة. وهي هي هي هي الحيلة واحدة، مهما الدعية فيها من محاولة إصلاح العقد بإضافة قيد أو نحو، هو المراد، هذا ليس قصده السلعة، ليس قصده إلا الاستدانة منه حقيقة، كأنما دينوه 500,000 وشرطه 600,000، هم قاعدين ينمون المال بالمال، مو ينمون المال بالتجارة، والمال لا ينمي بعضه، المال يأتي بالدوران مع غيره فلا تكون الأموال. فهم لا، هم يريدون أقصر طريق للربح، أقصر طريق الخسائر قليلة جدا، ويحاولوا بهذه الطريقة، لا ويسمون هذا مرابحة، بيع مرابحة، وهذا ليس بصحيح، هذا هو بيع العينة بنفسه. احتلتم بهذا الشرط أو ليس بشرط، هذا وأضفتم القيد أو لا، هو نفس الصورة ما اختلف، والله المستعان. طيب أيضا لحظة، إذا من أشهر الصور قال شيخ الإسلام تيمية ومن معه المراد بالبيعتين ببيعة هي هذه بيع العينة، لأن تؤدي، فكل معاملة عندهم توقع في الربا قالوا منها، من بيعة في بيعة، لأنه ابن مسعود يقول صفقتان في صفقة ربا. طيب وكذلك كل عقد يؤدي إلى التحايل على حرام فهو من بيعتين بيعة. لو أدخل عقدا في عقد يريد التحايل على حرام، حتى لو ما كان حرام ربا، حتى لو لم يكن ربا، فإنه أيضا محرم، لأنه لأن المقصود بالنهي حينئذ عرفنا أن البيعتين في بيعة، المقصود من النهي عنها هو التحايل على ما حرم الله، يدخل بيعة في بيعة حتى يتحايل على الحرام، واضح؟ سواء كان الحرام ربا أو غيره، فكل ما كان فيه تحايل على حرام فإنه بإدخال صفقتين في صفقة واحدة فإنه محرم، لا يجوز ويشمله الحديث، والله أعلم. ها لا لا خلنا نكمل بعدين نحن نجزين. اقرأ. وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. لحظة فهمت؟ ها هذا الثامن. ها هذا الثامن، نعم. قال وقال من القاد؟ هذا حديث قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، هذا حديث. طيب ما المقصود هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد في عنه في هذا الحديث ثلاث ألفاظ، قال لا تلقوا السلع، وقال لا تلقوا الجلب، وقال لا تلقوا الركبان، ثلاث ألفاظ ومعناها واحد، لا تلقوا السلع ولا تلقوا الجلب ولا تلقوا الركبان. والمراد ها هنا أن الإنسان يخرج إلى ظاهر المدينة، يعني خارج المدينة، يستقبل القوافل التي سوف تأتي وعندها سلع، فيستقبلها قبل الناس حتى يحودها قبل الناس فيضيق على الناس، ففيها معنى التضييق اللي مر معنا في بيع حاضر لبعد، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا مو صح؟ طيب إذا ما الفرق بين بيع حاضر لبعد وبين تلقي السلع؟ أكيد ولا ها سعد؟ ها؟ وبيع حاضر لبعد مو نحن قلنا من الشروط، لو أن البادي قصد الحاضر يرتفي تجد ينتهي المحظور، لا انت حكست ها محمد، لا لا أنا أبغى الفرق الآن، أنا أعرف أنه هذه العلة، إيش الفرق بين النوعين من البيع؟ ها ها لا لا ها بندر ايش الفرق؟ يعني في فرق بين كالفرق بين المصحلح ها عام حبا ايش رايكم؟ يعني قررت يعني ممكن ها عبد الله هذه الصورة الثانية ما فيها حاضر بس ما فيها حاضر بس أيوة عن أي بضاعة تجي اللي يطلع لها أيوة صح يعني خليل تلقي السلع المراد بها ولو كانت من أهل البلد ما تنتظرهم في نواصي الطرقات وعند الإشارات وأماكن مداخلهم للأسواق وتتلقى السلعة قبل أن تدخل السوق لا تتلقاها أما الحاضر لباد لا فيها معنى الترصد من الخارج هذا غريب أصلا عن البلد هذا الفرق بين الاثنين فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلك صورتين عن تلك صورتين منهي عنه لما فيها من الاحتكار والتضييق على الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض طيب اقرأ أن سمع لك على الحديث وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق وقال من اشترط عاما فلا لا لا لا لا اقرأ الشرح أعلق على الشرح رواه البخاري وروى أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن يهبط بها الأسواق فربما غبنوهم غبنا بينا فيضروا بهم وربما أضروا بأهل البلد نعم يعني نفس المعنى اللي مر معنا في تلقي حاضر البدان لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم وهؤلاء الذين يتلقونهم لا يبيعون سريعا ويتربصون به السعر فهو في معنى بيع الحاضر للباب ولهذا بعض أهل العلم يرى أن المعنى واحد فيستدل على المسألة باللفظين يقول المعنى واحد كما قال لك في بعض يرى أنه في معناها وبعض المفرق يقول لا المراد شمول الصور بحيث أن التلقي منهي عنه ولو كان من أهل البلد نفسه بخلاف ما يفهم قوله حاضر لباد الباد يعني الباد الغريب عن البلد حتى ربما قال طيب الغير القريب من صاحب البلد نفسه إذا يجوز أن أتلقاه فجاء اللفظ الآخر وقال لا تلقوا الجلب يعني الكل منهي عنه لأجل المعنى المنهي عنه وهو التضييق على أهل البلد طيب ها وروي عن ابن عباس وروي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد اقرأ وعن أبي هريرة مثلهم متفق عليهما طيب والمراد هنا تلقي الركبان أما لو أنه صادف الركبان بلا تلقي وجدهم هو ما شو وجد الركبان وجدهم لا بأس لأن التلقي هنا معنى في معنى الترصد والترقب ينتظرهم أما لو صادفهم فلا مانع لأنه ليس المنهي عنه الشراء منهم مطلقا؟ لا، مو هذا المنهي عنه، المنهي عنه تلقيهم، يعني الترقب لهم والانتظار لهم، واضح؟ إذن لأن المنهي عنه ليس هو الشراء منهم، بل الشراء منهم صحيح. طيب لو أن أحد، لو أن حاضر باع لبائع، تلق أو تلقى الجلب وأخذ السلعة وباع، دخل السوق وباع، إيش حكم البيع؟ أو قبل أن يبيع هو اشترى، راح تلقى وخالف النهي وأخذ من الجلب واشترى السلعة، إيش الحكم؟ ها محمد، أو التلقي حرام والبيع فاسد؟ طيب ها، لكن الصورة لا مو جائز، لكن فكرة البيع صحيح. ها لكن الصورة محرمة، التلقي محرم. طيب خلاص صحيح، خلاص يعني نقول بس يا أثم نمشي. ها أو تلقاه وأخذها وقبنهم، المهم تلقى الجلب، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مشترى. المذهب أن البيع باطل لأنه مرتكب لمحرم، واشترى بالطريق التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا البيع باطل ما عندهم. لكن القول الثاني أن البيع صحيح لكن الخيار يثبت للبائع، قالوا البيع صحيح لكن يثبت الخيار للبائع اللي هم من؟ البادي والركبان. نقول البيع صحيح، لا طيب، قال لكن الخيار يبقى لهؤلاء الركبان وهؤلاء أهل والبادي الغرباء، إن جاءوا للسوق ورضيوا بالبيع خلاص، وإن ما رضيوا فشخت وردت لهم بضاعتهم والخيار لهم، وهذا هو الصحيح. اقرأ لأنه المنصوص عنه صلى الله عليه وسلم، اقرأ لأن في حديث فإن خالف وتلقى الركبان، بعدها مكان ما وقفت، فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. أيوة، اللي هو من فإذا أتى، الضمير يعود على من؟ على الجلب اللي هو الذي باع، إن جاء السوق وجد السعر والله ما عجبه الذي باع به، لم يرضه، هو بالخيار، أنه سلو أثبت له الخيار، والخيار لا يثبت إلا في بيع صحيح، فنقول البيع صحيح لكن يثبت له الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. طيب اقرأ الأخير يلا، الله أعلم الله أعلم، هنكمل. وقال من اشترى طعاما فلا يبيع، هذا التاسع الآن، ورد وقال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. هذا البيع التاسع، النوع التاسع منه عنها، وهو أن يبيع الطعام قبل استيفائه، قبل استيفائه. طيب لا، هذا ما المراد بهذه الصورة، أن يبيع الرجل الطعام قبل أن يستوفيه. وكيف يستوفي الطعام؟ قالوا يستوفي المكيل بكيله والوزن بوزنه، وهذا هو قبضه. إذن قالوا لابد أن يستوفي ويقبض. إذن من باع طعاما قبل قبضه فبيعه باطل. قال ابن المنذر بالإجماع، أهل العلم قد اتفقوا على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه، الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه، هذا الطعام. طيب واختلفوا في باقي الأشياء، هل لا بد من قبضها غير الطعام، باقي الأشياء غير الطعام هل لا بد من قبضها أو لا، على قول أهل العلم. منهم من قال كل السلع مثل الطعام سواء بسواء، نحن ما أتانا ترى اشتراط القبض في إلا في الطعام، إلا ما سيأتينا الآن بعد قليل لفظ آخر، الطعام هو اللي أتانا فيه لفظ صريح، النعسل قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. طيب فقال بعضهم كل السلع مثل الطعام لابد أن يقبضها المشتري ثم يبيع، ويدل عليه قول ابن عباس في الصحيحين لما ذكر هذا الحديث، حديث هو روى الحديث، قال بعده ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ابن عباس يقول ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام، قال أنا قال لا أحسب باقي البضائع مثل الطعام، لابد من الاستيفاءها، يعني لابد من قبضها، واضح؟ وهذا هو القول الأقرب للصواب، أنه لابد من قبض السلع. وعندنا حديث نعسلم نهى أن يبيع التجار سلعهم حتى يحوزونها إلى رحالهم، نهى نعسلم التاجر أن يبيع السلع حتى يحوزها إلى رحله، فإذا حازها إلى رحله جاز له البيع حينئذ. فالمقصود أن قبض السلع كقبض الطعام سواء بسواء. اللهم أنه قبض الطعام هذا محل إجماع كما قال ابن المنذر ولهذا حكى المصنف، وأما قبض باقي السلع فلا، محل خلاف يعني، والصحيح أنه لا بد من القبض. واضح؟ طيب، وحيث اشترطنا القبض فما المراد بالقبض حينئذ؟ أو بمعنى صح، كيف يتم القبض؟ أو متى نقول أنه قبض هذه السلعة وما قبضها؟ هذه من الأشياء التي يحال إليها إلى العرف. الشارع اشترط القبض ولم يحدد طريقة للقبض، وكل ما جاء الشارع بإطلاقه فالمرجع في تحديده إلى العرف. وهذا دائما يضربون بها أمرين اثنين احفظوها، القبض والحرز، الفقهاء ينظرون بهما، والحرز الحرز. الآن يشترطون في السرقة من شروط السرقة أن يسرق من حرز. طيب ما ضابط الحرز؟ قالوا حرز كل شيء بحسبه، فالحرز ليس محدد في الشرع، والناس أحرازهم تختلف، وليس حرز الأشياء الثمينة كحرز الأشياء الخفيفة، فكل شيء بحسبه. ها، إذا مرد الحرز إلى العرف، كذلك القبض للبضاعة مرد إلى العرف. فإذا كان العرف عند أهل البضاعة هذه يعدون مثل هذا قبضا فإنه يسمى قبض، وإن كانوا لا يعدونه قبضا فإنه لا يسمى قبضا. وعليه خرجت الفتوى من المجامع الفقهية بأن سحب المال عن طريق البطاقة من الرصيد في حالة البيع عدوه قبضا، لأن العرف في التعاملات البنكية عند الناس كلهم على أنه قبض، جرى العرف بهذا ولا لا؟ ولأجل ذلك أجازوا بيع الذهب بالبطاقة كما سيأتينا إن شاء الله في باب الربا. لما؟ لأن القبض الآن ليس من الذي يكون يدوي، لا، بل هو هذا القبض الحقيقي الآن، لأن العرف يسمي هذا قبضا، وصاحب المحل استلم مقابل الذهب مالا، لو فتح الرصيد موجودة في الرصيد، صح ولا لا؟ إذن كيف خرج هذه الفتوى من المجامع الفقهية؟ بناء على على قاعدة أن القبض مرده في تحديده إلى العرف. واضح؟ وهذا سهل لنا كثير من الأمور. يعني مثلا بعض الناس يشتري أشياء مثلجة، ليس كريمات أو لحوم أو نحو ذلك. طيب، هذه لا تحفظ إلا في الثلاجات، وليس كل التجار الصغار يكون ثلاجات. إيش يفعلون؟ يشترونها من الثلاجة الكبيرة ثم يحجزونها في محل في نفس الثلاجة، لأن ما عنده محل، يركنها على جنب وتعرف أنها له، ويؤجرون عليه الموقع اليوم بكذا والشهر بكذا إيجار. هل نقول الآن التاجر لا يحل له البيع لأن ما حازها إلى رحله؟ هذه لو حازها تلفت أصلا. طيب، والعرف قد جرى عندنا أن مثل هذه حيازة، مثل هذه حيازة الآن يعتبر حازها، وهذا منتشر في الثلاجات. وقيسوا على هذا في الأشياء المنقولة، يعني الحيازة تكون في الأشياء المنقولة، أما الأشياء غير المنقولة كالعقارات والبساتين ونحوها والأراضي فهذا القبض يكون بماذا؟ بالتخلية بينها وبين المشتري، بالتخلية بينها وبين المشتري. نعم. باب الربا. طيب، إذا اشترى سيارة وسلمه المفتاح وشالها، لكن ما تمت المبايعة ولا نقل الاستمارة، قبض ولا ليس بقبض؟ ها؟ العرف عندها قبض؟ العرف الآن، أنا أسألكم الآن، هل عرفنا يعد تسليم المفتاح قبضا ولا استلام الاستمارة، تحويل الاستمارة اسمها هو القبض؟ إيش اللي يعد؟ أحد منكم شغال السيارات ولا شيء؟ لا، أول شيء أحد منكم شغال السيارات؟ يعني كلكم غشيمين، ما تدرون ناس علم. لا، لو أنت جيت تشتري مني طبعا بعدك وأعطيتك المفتاح والاستمارة عندي، ها؟ عرفا ما زالت، ما دام ما تحاول استمارة معنا صح، هذا العرف. ولهذا فتوى من قال من أهل العلم ومنهم الشيخ بن عثيمين وغيره أن القبض في السيارات بتحويل الاستمارة ليس بتسليم المفتاح، ثم أنه قد يأخذها ويحوزها لكن العرف جرى أنها لا تكون من حيادة فلان إلا باع، ولهذا كل ما يترتب عليها السيارة من حوادث وغيرها النظام يلحق الجناية بمن؟ بالمالك، بمن الاستمارة باسمه، هو اللي يؤتى به، هو يتلبس لها كلها، لأنه لا يعدها قبضا، هذا واضح؟ لا يعدها قبضا. الله أعلم، الله أعلم، المباعات ما تكفي المبايعات. طبعا لو كان في عرف بلد آخر يختلف العرف، هذه عراف الآن، لو كان في بلد آخر العرف يختلف خلاص لا يختلف معنا الحكم، واضح؟ يعني لو كان العرف عندنا يعد المباعة كفاية والاستمارة بعدين، هيقول نقب خلاص انتهينا، واضح؟ نعم. الله أعلم، الله أعلم، ما أدري ما أدري. باب الربا، باب الربا، الربا أعظم أنواع البيوع المنهي عنها. الآن عقدوا بابا للربا لأنه أعظم البيوع المنهي عنها على الإطلاق، وما ورد فيه من أحاديث كثيرة جدا. يعني عجزتوا تستمعوا للأذان وبعد الأذان تتكلموا زي ما تبغوا، يعني كل دقيقة واحدة. طيب، باب الربا، الربا أعظم أنواع البيوع المنهي عنها ولخطورته، يفرده الفقهاء بباب مستقل، وهو من أخطر أبواب البيوع، لأن له صورا متجددة، والمعاملات الحديثة تشهد بذلك، المعاملات الحديثة تشهد بالتجدد في صور الربا، فصوره كثيرة جدا، والربا كبيرة من الكبائر، الربا كبيرة من الكبائر. وأما حديث درهم ربا أعظم عند الله من 36 دنيا أدناها أن يزني الرجل بأمه، فهذا لا يصح، هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح، هو معلول عند الحفاظ، وإن كان بعض المحسن ويصحح، لكن حقيقة لا يصح. وكيف يكون الدرهم خير من أن يزني الرجل، أعظم من أن يزني الرجل بأمه؟ لا يمكن هذا، لا يمكن. المقصود أنه حديثها معلول، فيه علة. طيب، أعطيكم تقسيم قبل الدخول في الباب حتى تعرفوا ما المراد بالباب. الربا قسمان، القسم الأول ربا الديون، وهذا يسميه بالرشد الربا فيما تقرر في الذمة، الربا فيما تقرر في الذمة، هذه عبارة بالرشد. هذا النوع، هذا القسم على نوعين، ينقسم إلى نوعين. الأول ربا القروض، جمع قرض، وهذا هو ربا الجاهلية، وهو أعظم أنواع الربا، وهو المذكور في القرآن، سيأتينا إن شاء الله. والثاني ربا الأثمان المؤجلة للسلع المبيعة، ربا الأثمان المؤجلة للسلع المبيعة، إنسان يبيع سلعة والثمن مؤجل، طب الثمن صار دين عليه صح ولا لا؟ فإذا جاء وقت السداد قال ما عندي، قال زدني، هذه صورتها أن يبيعه السلعة. أنا أبيع السلعة، مثلا عبد الله باع السلعة لسعد بمئة، يسلمه إياه بعد أسبوع، المئة يعني مؤجلة، الآن صار دين الآن عليه، المئة دين على سعد، بعد الأسبوع قال له والله ما عندي، قال له تقضيني أو تربي، زيد الآن فيزيد عليه، هذا ربا الأثمان المؤجلة، هذا من ربا الديون. كيف؟ لأن الثمن المؤجل اللي في الذمة دين عليه. وربا القروض الأول ربا الجاهلية قرض، سعد يستلف من عبد الله 100 ريال على أن يرده بعد شهر، لما جاء شهر ما عنده، قال إما أن تقضي وإما أن تربي، نفس عبارة أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، واضح؟ فهذا النوع القسم الأول وهو ربا الديون، وهو ربا الديون. طيب النوع الثاني ربا البيوع، القسم الثاني ربا البيوع، وهو نوعان، ربا النسيئة وهو الأصل في هذا الباب، في باب ربا البيوع، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله. والنسيئة معناها التأخير، ستأتينا صوره إن شاء الله. والنوع الثاني ربا الفضل، وهو تبع للأول، حتى قال بعضهم إنما يحرم ربا الفضل إذا كان تبعا للنسيئة، وسيأتينا إن شاء الله بإذن الله كلام فيما بعد. هذا النوع الثاني اللي هو ربا البيوع هو لأجل يعقدون هذا الباب، باب الربا لربا البيوع ليس ربا الديون. واضح؟ باب الربا لأي أنواع الربا؟ ربا البيوع. طيب، ها أول ما بدأ في الربا ذكر لك حديث عبادة لأنه الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب. طيب اقرأ حديث عبادة عبد الله. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. أرضى. حديث عبادة رضي الله عنه هذا أصل في الربويات، أصل في الربويات، وهذا لازم تحفظوا هذا الحديث حفظ. أظن مر عليكم في حديث الأحكام أظن، ولا لا؟ أما لازم تحفظوا حديث عبادة لأنه أصل هذا الباب والكلام عليه كثير طويل جدا. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، في رواية أخرى في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. ها ها ها، يعني ها هذا معنى ها، ها الباع والمشتري من حماسهم للبيع او لاتمام الصفقه الناس يسووها اليوم، يقولوا ها، يقول ها، صح ولا لا؟ هذا في الحديث انه قال الذهب بالذهب، ها ها، يعني مباشره دون تاخير. لو اخروا احد البيعتين او العينين هذا يسمى ربا نسيئه، النسيئه التاخير، اخر استلام صار ربا. فلو باع ذهب بذهب واخر التسليم لاحد النوعين صار ربا. طيب هو نفسه كيلو بكيلو مثلا باع كيلو بكيلو، الآن ما عندنا تفاول، عندنا عدم تقابض اللي هو التأخير، ما قبض في المجلس في الحال أخر، هذا ربا. لا بد من التقابض، سيأتينا إن شاء الله متى يشترط التقابض ومتى يشترط التماثل ومتى لا يشترط شيء، سيأتينا إن شاء الله. طيب، الفضة بالفضة والبر بالبر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم صنف؟ ستة أصناف هي أصل الربويات عندنا، هذه الستة هي أصل الربويات وما لم يذكر قيس عليها. انتبهوا لهذا لأنه سوف يأتينا علة القياس بعد قليل، هي اللي فيها إشكال. هذه الأصناف الربوية، ولهذا بعضهم يسميها الأصناف الربوية. ها الستة المذكورة في حديث عبادة هي الأصل في الربويات وما لم يذكر إنما يقاس عليها. طيب، هذه الستة الأصناف قد أجمع أهل العلم على أن الربا يجري فيها لنفس النبي صلى الله عليه وسلم عليها، هذا محل إجماع. لكن هل يدخل الربا في غيرها ولا لا؟ هل يدخل الربا في الأشياء التي لم تذكر أو لا يدخل؟ يعني مثلا عندنا الأرز ذكر ما ذكر، هل يدخل فيه ربا ولا ما يدخل؟ مثال، أنا سؤال، هذا سؤال. الزبيب كذلك، الأنواع الثانية، اللحم يدخل في ربا ولا ما يدخل في ربا؟ وقيسوا على هذه الأشياء، الألماس يدخل في ربا ولا ما يدخل فيه؟ متماشي. اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول قال لا يدخل الربا في شيء إلا في هذه الستة لأنها منصوص عليها، وهذا مذهب الظاهرية، وانتصر له ابن حزم بقوة في كتاب المحلى وغيره، وهو مذهب عثمان البتي أحد العلماء العراق مشهور، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة، وقول القاضي أبي بكر الباقلاني من المالكية، وهو اختيار الصنعاني من المتأخرين. الصنعاني صاحب سبل السلام اختار هذا القول أن الربا لا يجري إلا في هذه الستة فقط. وقالوا استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن النبي، قالوا لو كان الربا يجري في غيره، شوف الدليل، قالوا لو كان الربا يجري في غيره لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة، وقد أوتي جوامع الكلم. أما وأن الله سلم ينصرف عن ذكر قاعدة إجمالية تضبط لنا الربويات ويذكر أعيان كذا، ذهب فضة بر شعير، يعينها تعيينا دل على أن غيرها غير مراد، ولو أراد غيرها لجاء بوصف يشمل الجميع. واضح ولا مو واضح؟ واضح وجه الاستدلال عندهم؟ هذا وجه الاستدلال عندهم. قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد غيرها لجاء بوصف يشمل الجميع، أما وأنه يترك هذا الوصف وأوتي جوامع الكلم ويذهب إلى تعيينها بالعين كذا كذا وكذا وكذا، دل على أن غيرها غير مراد بالربع، غير مراد بالربع. طيب، وهذا أشهر دليل، هذا ذكرتكم أقوى دليل عندهم، قالوا هذا. طيب، والقول الثاني أن الربا يجري في كل الأصناف التي لها نفس العلة التي في الربويات هذه المذكورة، فما كان بينها وبين المذكور من علة تجمع بينهما في الحكم فنقيسها عليه فيجري فيها الربا. وهذا قول جماهير الأمة من الصحابة ومن بعدهم، أن الربا غير محصور في الأصناف الستة، بل كل ما جمع العلة التي في هذه المذكورات فإن الربا يجري فيه، الربا يجري فيه. طيب، كيف تفعلون يا جمهور؟ طب بوجه الدلالة استدلوا بها، قالوا الجواب عنها من وجهين. الأول أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عدم تحديد هذه الأصناف الستة، وجاء بألفاظ عامة، فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. فقوله الطعام عام أو لا؟ عام، شمل المذكورات من الأطعمة البر والشعير والتمر والملح وغيرها ولا لا؟ هذا عام، وهذا في صحيح مسلم. قالوا فدل على أن التعيين ها هنا غير مراد. طيب، ليش خط ذكر عليه السلام؟ قالوا هذا من باب ذكر بعض أفراد العام. تذكروا القاعدة اللي مرت معانا، إذا كنتم تراجعون تذكرون الأصولين عندهم قاعدة وهي تقول ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يعد تخصيصا، تذكروها؟ إذا كنتم لا تذكرونها إذا لن تذكروا المسألة اللي قيلت فيها، صح ولا لا؟ هذا من باب أولى، وهذا يدل على المراجعة الدقيقة والمثابرة. لا تراجعون. قالوا هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، فالطعام لفظ عام، وكونه يذكر البر والشعير هذا بعض أفراد العام، فليس تخصيص بعض أفراد العام بالذكر، شوف إفراد ذكر بعض أفراد العام كونه يعينها لا يعد تخصيصا، لأنه إنما ذكرها بحكم العام. ما هو حكم العام؟ أن الطعام مثلا بمثل، أن شاقل الطعام بالطعام مثلا بمثل، فدل على أن ذكر الأصناف هذه ذكرت بنفس حكم العام، إذا لا يعدها تخصيصا ما يخصص، واضح؟ هذا معنى ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يعد تخصيصا وليس تخصيصا. طيب، وعندنا جواب آخر ثاني وهو مهم، لأنه يتعارض مع مقاصد الشريعة، وهو أن الأصل في الشرع أن الشارع لا يفرق بين المتماثلين، فإذا نص الشارع على أمر فإن ما كان مثله يأخذ حكمه، ولا صار تناقض، أن يأتي وينص ويقال الحكم في هذا كذا وهذا الذي هو مثله تماما ليس لا يأخذ نفس الحكم، هذا تناقض والشارع ينزل عن ذلك. هذا أصل في الشرع عندنا، أن الشارع لا يفرق بين المتماثلين، كما أنه لا يجمع بين المتناقضين، كما أن هذا مستحيل ممتنع هذا ممتنع. فكيف نقول أن الربا يجري في البر والشعير ولا يجري في الأرز وهو هو مثله يكال ويقتات وطعام؟ كيف نجعل هذا فيه ربا وهذا ليس فيه ربا؟ بل نقول الحكم واحد لأن العلة واحدة والوصف واحد والشرع لا يفرق بين المتماثلات. طيب، ليش ذكر عليه السلام؟ قالوا لأنها كانت المشتهرة عند الناس، هذه المشهورة، البر والشعير والتمر والملح، لأنه يصلح الطعام وهو العنصر الأساسي يصلح الطعام، عرفت؟ أما الذهب والفضة سيأتينا بعد قليل أنها قوام الحياة عندهم. قالوا ذكر لأنها المشتهرة وليس لأن ما أراد بالحكم إلا هي، لا، واضح ولا لا؟ وهذا هو الصحيح وعليه العمل، أن الربا يجري، أن الربا ليس محصورا في الستة، بل كل ما اشتمل على علة الربا فإنه يكون ربويا. طيب اتفقنا على هذا. الجماهير أهل العلم بعد ذلك سألناهم سؤال، قلنا يا جمهور طيب لا يمكن أن نلحق غير المذكور بالمذكور إلا بعلة، هذا هو القياس، القياس الحق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهم، صح ولا لا؟ لا بد عندها من علة. طيب ما العلة؟ ما العلة حتى نلحق نعرف ما الذي يلحق بالربا ونقول هذا التفاضل فيه ربا ولا النسيئة فيه ربا ونحو ذلك. ها أولا على جانب نحرر لكم محل النزاع، اتفق القائلون بأن الربا يجري، هم جماهير أهل العلم اتفقوا على أن الذهب والفضة لهما علة وأن الأصناف الأربعة الأخرى لها علة أخرى، هذا محل اتفاق. إذا كم علة هيكون عندنا؟ علة للذهب والفضة لوحدهما وعلة للمطعومات هذه للبر والشعير والتمر والملح، هذه لها علة وهذه لها علة. ثم اختلفوا اختلافا طويلا في علة الذهب والفضة وفي علة المطعومات، نتوقف عندها لأنه ستقام الصلاة الآن وسنبدأ الدرس اللي قادم إن شاء الله، واحرصوا عليها سينبني عليها أحكام معاصرة. ما هي علة الأصناف الأربعة وما هي علة الذهب والفضة حتى نعرف متى يقال هذا البيع يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.